وهذا قال آخر معناه يقول أنا موظف في المنطقة الشمالية وراء بالنقل إلى المنطقة الوسطى وهذا لا يتم إلا بين اثنين، فهل يصح أن أعطي مبلغا من المال لأحد الأخوة الذين ينقلون مكاني إلى المنطقة الشمالية؟ أنا أصل الكلام غير واضح، أنا موظف في المنطقة الشمالية وأرى بالنقل إلى المنطقة الوسطى، ولكن لا يحصل هذا إلا بنقل أحد الموظفين مكاني، فهل أعطي له مبلغ من المال إذا قبل؟ هذا يرجع إلى المرجع، المرجع وافق على نقل هذا مكان هذا وراعى مروق هذا ومروق هذا، الذي في الرياض نقل إلى الدمام والذي في الدمام نقل إلى الرياض وهكذا بنظر المرجع. هذا يرجع إلى المسؤول عن هذا العمل، مو بإليك عنك، ولا يجوز ما بينك وبينه، لابد من المراجعة المسؤول الذي بيده الحل والعقل.